باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. باب التفخيم والترقيق. فرققا مستسلا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الآلف، كهمز الحمد أعوذ اهدنا، الله ثم لا من الله لنا، وليا تلطف وعلى الله ولض، والميم من مخمصة ومن مرض، وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدات والجهر الذي فيها، وفي الجيم كحب الصبر، وربوتين بتثت وحج الفجر، وبينا مقلقلا إن سكنا، وإن يكن في الوقف كان أبينا، وحاء حصحصاء حق الحق، وفينا مستقيم يسق يسق. باب الراء. ورقق الراء إذا ما كسرت، كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلا، أو كانت الكسرات ليست أصلا، والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخف تكريرا إذا تشدد. باب اللامات. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، وحرف الاستعلاء فخم واخصصا، لطباق أقوى نحو قال والعصا، وبين الإطباق من أحط مع بسط، والخلف بنخلقكم وقع، واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا، وخلص انفتاح محذورا عسى، خوف اشتباهه بمحظورا عصى، وراع شدة بكاف وابتا، كشرككم وتا توفى فتنتا، وأول مثل وجنس إن سكن، أدغم كقل ربي وبلى وأب، في يوم مع قالوا وهم وقل نعم، سبحه لا تزغ قلوب فلتقم. باب الضاد والظاء. والضاد باستطالة ومخرجي، ميز من الظاء وكلها تجي، في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ، ظاهر لظى شواظ كظم ظلما، أغن الظلام ظفر انتظر ظما، أظفار ظن كيف جا وعظ فوا، عظين ظل النحل زخرف سوا، وظلت ظلتم وابروم ظلوا، كالحجر ظلت شعران ظلوا، يظللن محظورا مع المحتضر، وكنت فظا وجميع النظر، إلا بويل هل وأول ناظرة، والغيظ للرعد وهود قاصرة، والحظ للحظ على الطعام، وفي ضنين الخلاف سامي. باب التحذيرات. وإن تلاقي البيان لازم، أنقاض ظهرك يعض الظالم، واضطر مع وعظت مع أفضتم، وصفها جباههم عليهم. باب الميم والنون المشددتين والميم الساكنة. وأظهر الغنات من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا، الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي. باب حكم التنوين والنون الساكنة. وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى فعند حرف الحلق أظهر وادغم في اللام والراء بغنة لزم وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون والقلب عند الباب غنة كذا لإخفاء لدى باقي الحروف أخذا. باب المد والقصر. والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبتا فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكين حالين وبالطول يمد وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جمع بكلمتي وجائز إذا أتى منفصلا أو عارض السكون وقفا مسجلا. باب معرفة الوقوف. وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي فالتام في الكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدا قبله وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. باب المقطوع والموصول وحكم التاء. واعرف لمقطوع وموصول وتاء في مصحف الإمام فيما قد أتى فقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا وتعبدوا يسين ثاني هودلا يشركن تشرك يدخلنا تعلو على ألا يقول لا أقول إنما بالرعد والمفتوح صل وعما نه قطعوا مما بروم والنساء خلف المنافقين أمن أسسا فصلت النساء وذبح حيثما وألم المفتوح كسر إنما لنعام والمفتوح يدعونا معا وخلف لنسالي ونحل وقعا وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف خلفتموني واشتروا في مقطعا أوحي أفضتم اشتهت يبلو معا ثاني فعلن وقعت روم كلا تنزيل شعراء وغير ذي صلا فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعر الأحزاب والنساء صف وصل فإن لم هود أن لن نجعلا نجماع كي لا تحزنوا تأسوا على حد عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل ووهلا ووازنوهم وكالوهم صلي كذا من ألوها ويا لا تفصلي. باب التاءات. ورحمة الزخروف بالتزابرة لعرافر من هود كاف البقرة نعماتها ثلاث نحل إبرهم معا أخيرات عقود الثانهم لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنتا بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص شجرة الدخان سنة فاطري كلا ولن فالا وحرف غافري قرات عين جنة في وقعت فطرت بقيت وبنت وكلمت أوساط الأعرافي وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف باب همز الوصل وبدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع بنات امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين وحاذر الوقفة بكل الحركة إلا إذا رمتا فبعض حركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم خاتمة الجزرية وقد تقض نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يظفر بالرشد والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله.